Book 2 여든 넷 أربعة وثمانون أربعة وثمانون 과거형 4 الماضي 4 الماضي 4 읽어요 يقرأ يقرأ 저는 읽었어요. لقد قرأت للتو. لقد قرأت. 저는 그 소설을 모두 읽었어요. لقد قرأت كل الرواية. لقد قرأت كل الرواية. 이해해요. يفهم. يفهم. 저는 이해했어요. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. 저는 그 글 전체를 이해했어요. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. 대답해요. يجيب. يجيب. 저는 대답했어요. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. 저는 모든 질문을 대답했어요. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. 저는 그걸 알아요. 저는 그걸 알았어요. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. 저는 그걸 써요. 저는 그걸 썼어요. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. 저는 그걸 들어요. 저는 그걸 들었어요. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. 저는 그걸 가질 거예요. 저는 그걸 가졌어요. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. 저는 그걸 가지고 올 거예요. 저는 그걸 가지고 왔어요. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا. 저는 그걸 살 거예요. 저는 그걸 샀어요. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. 저는 그걸 기대해요. 저는 그걸 기대했어요. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. 저는 그걸 설명할 거예요. 저는 그걸 설명했어요. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. 저는 그걸 알아요. 저는 그걸 알았어요. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.